ماذا بعد ذلك لأنها مطموسة عندي؟ قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة، يعني أبا برزة الأسلمي الصحابي الجليل، قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم ينظر في أصل كتاب الاعتصام، كما سيبين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام البخاري صنف كتاب الاعتصام مستقلا، فقال ينظر في هذا الكتاب لنتأكد هل هي نعشكم أو يغنيكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه يقول وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. الكتاب الذي معنا اسمه كتاب الاعتصام، والاعتصام افتعال من العصمة، والعصمة الوقاية، والمراد امتثال قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلما أمرنا الله عز وجل بالاعتصام بكتاب الله والأمر للوجوب، كان الواجب في حقنا أن يقع الاعتصام بهذا الكتاب، لأن النجاة لا تكون إلا بذلك، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذه الكتب هي التي بيّنت رسالة الرسل. إذن لن تعبد الله تبارك وتعالى ولم تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا اعتصمت بهذا الكتاب. ولا ينفع أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا تؤمن بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا تعتصم أو لا يعتصم الأبعد بكتاب الله، هذا قد لا يكون مسلما، ثم يقع من الأبعد أن يفهم كتاب الله عز وجل على مقتضى عقله وفهمه القاصر، لا يفهمه على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من الاعتصام لأن الله أمر بذلك، والأصل في الأمر في لغة العرب وفي الشرع أنه للوجوب، يعني من لم يمتثل ذلك فإنه مستحق أو متوعد بالعقاب، وهو على شفا هلكة وشفا فتنة. يقول الحافظ رحمه الله قال الكرماني وهو أحد أو الكرماني وهو أحد شراح البخاري هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، لأن المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة، سبيل الاستعارة، وهذا مبحث من مباحث البلاغة، عندنا مبحث يسمى بمبحث الاستعارة. الاستعارة هذه قد تكون استعارة مكنية، يعني يحذف المشبه به ويأتي بوجه الشبه، وقد تكون استعارة تصريحية، يعني يصرح بالمشبه به كهذه الآية، لأنه شبه كتاب الله عز وجل بماذا؟ بالحبل، فهذه استعارة تصريحية. طيب ما الوجه الجامع بين كتاب الله تبارك وتعالى والحبل؟ قال والجامع كونهما سببا للمقصود، سببا للمقصود، فأنت تصل بالحبل إلى مقصودك، تستطيع أن تصل بهذا الحبل إلى ما في باطن البئر من ماء، واضح؟ فكذلك تستطيع أن تصل بكتاب الله تبارك وتعالى إلى النجاة من الفتن والفرقة، يقول: والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره. والمراد بالكتاب، ما المراد بالكتاب ها هنا؟ الألف واللام ها هنا للعهد، وليس المراد كل كتاب، ليس المراد كل كتاب، لكن المراد بالكتاب إذا أطلق كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن، فهذا عهد ذهني، عهد ذهني، وهو القرآن المتعبد بتلاوته. القرآن هو الكتاب المتعبد بتلاوته، الذي تكلم الله عز وجل به صوتا وحرفا، وسمع جبريل ذلك من ربنا تبارك وتعالى وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحدى الله عز وجل به العرب والعجم، فهو أعظم آية نزلت على أعظم نبي صلى الله عليه وسلم. فالكتاب، هذا الكتاب تحدى الله عز وجل به الإنس والجن، والإنس يدخل فيه العرب والعجم، وتحدى به الجن أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور مفتريات، أو أن يأتوا بسورة من مثله، وعجزوا عن ذلك. هذا الكتاب هل تكلم الله عز وجل به؟ نعم، تكلم بصوت مسموع سمعه جبريل، وبحرف مسموع كذلك ومقروء في المصحف، وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نعبد الله ونتعبد بتلاوته، بتلاوته. وهذا الذي في مصاحفنا هو كلام ربنا، ربنا تبارك وتعالى، وهذه الحروف هي حروف القرآن الذي سمعها جبريل وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للأشعرية الذين يقولون بالكلام النفسي ولا يقولون بأن الله تبارك وتعالى تكلم حقيقة بهذا القرآن، وهذا مذهب باطل، والتدليل على بطلانه مشهور في كتب الاعتقاد. وأفضل ما يعرف به كتاب الله تبارك وتعالى الآية التي وردت في سورة الشعراء، وهي قول الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين. ما الآية التي قبلها؟ وإنه لتنزيل رب العالمين. نزلت تنزيل رب العالمين، يعني تكلم الله عز وجل به. من الذي نزل به بعد أن سمعه من ربنا تبارك وتعالى؟ نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا التعريف يغني عن كل تعريف ورد في كتب علوم القرآن أو في كتب الكلام أو غير ذلك. فالكتاب هو القرآن المتعبد بتلاوته، وهذا يخرج الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي كقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الحديث القدسي معناه ولفظه من عند الله تبارك وتعالى، يعني هذا الكلام كلام ربنا تبارك وتعالى، وهذا المعنى هو الذي أراده ربنا تبارك وتعالى، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن قال إن الحديث القدسي ينسب إلى الله من جهة المعنى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اللفظ. هذا قول ضعيف، قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول: قال الله تعالى، يعني يقول هذا قول الله تعالى وهذا كلامه، إذن الكلام كلام الله، والمعنى المراد هو ما أراده الله سبحانه وتعالى. لكن الحديث القدسي لا نتعبد لله تبارك وتعالى به في صلاتنا، ولا يصدق عليه أن من قرأ حرفا منه فله بذلك كذا وكذا من الأجر، كما جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى. يقول القرآن المتعبد بتلاوته وبالسنة. ما المراد بالسنة؟ السنة في لغة العرب تعني الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة، هذا السنة من جهة الإطلاق. وأما السنة في الاصطلاح أو في الشرع فهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. فهذه الأمور تستنبط منها الأحكام الشرعية، من قول النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث الذي مضى، إنما الأعمال بالنيات، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله، في تنعله وترجله، كما تقول عائشة تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو تقرير، هناك سنة تسمى سنة تقريرية، أي أن يقال قول أو أن يحصل فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت ولا ينكر ذلك، فإقراره صلى الله عليه وسلم حجة، خاصة إذا صاحب الإقرار ما يدل على رضا صلى الله عليه وسلم، كأن يضحك، كأن يثني على هذا الفعل صلى الله عليه وسلم، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قال وما هم بفعله، فهذا كذلك يدخل في السنة، يدخل في السنة كما في صيام تاسعاء مع عاشوراء، هذا هم به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقع منه لوفاته صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالاعتصام أي الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أقواله وأفعاله وتقريراته وما هم به صلى الله عليه وسلم. قال والسنة في أصل اللغة الطريقة، السنة في أصل وضعها اللغوي تعني الطريقة. والشاعر يقول من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل أمة سنة وطريق، أو كما قال يعني الشاعر، فمن معشر سنت لهم آباؤهم، يعني ما معنى سنت لهم؟ يعني وضعت لهم الطريق. قال وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم، يعني كلمة السنة أحيانا تطلق ويقصد بها الدين كله، وهذه التي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهي التي تقابل البدعة، وهذه التي تذكر في كتب الاعتقاد، وهذه التي سمى بعض أئمتنا كتب الاعتقاد بها ككتاب السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال. فالمراد طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تطلق كما عند الأصوليين والمحدثين، يعني في كتب الأصول وفي كتب علوم الحديث، أصول الفقه وعلوم الحديث، تطلق ويراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو ما هم به. علماء الحديث يضيفون شيئا آخر، أو من وصف خلقي أو خلقي، مما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. والفقهاء إذا ذكروا السنة فإنهم يريدون بها ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب، فإذا كان الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما فإن السنة التي هي المندوب ما طلب الشارع، أي ما طلب الله عز وجل فعله طلبا غير جازم، فهذه إطلاقات السنة. قال وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب، إذن لو فتحت كتابا من كتب الفقهاء وقالوا هذه سنة، يريدون بماذا بذلك؟ ماذا؟ أمر مستحب ليس بواجب، يعني إن فعلته أثبت، إن فعلته امتثالا أثبت، وإن لم تفعله لا تأثم، لا تأثم. واضح؟ هذا على سبيل الأفراد. وأما الذي يترك السنة مطلقا فهذا يأثم، هذا يأثم. ثم هذا لابد أن يقصر في الواجبات، ولذلك السنة تخدم الواجب كما يقر ذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات. السنة هي السياج الذي يحمي الواجب. طول ما أنت تحافظ على الرواتب فلن تقصر في صلاة الجماعة. طيب تركت الرواتب يقع تقصير في صلاة الجماعة، ممكن تترك فرضا أو تأتي متأخرا، لكن الذي يحافظ على الرواتب يأتي إلى المسجد مبكرا ليصلي السنة القبلية. فالسنة دائما تحمي الواجب، تحمي ولذلك هي مندوبة من جهة الأفراد، واجبة من جهة المجموع، لأن حماية وحفظ الواجب لا يكون إلا بذلك. قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. وهذا القول ينبغي أن نعمل به وأن نعتقده، أنه لا عصمة لأحد ولا نجاة إلا في ماذا؟ إلا إذا قام أمره على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع مرده إلى الكتاب والسنة. إجماع مرده إلى الكتاب والسنة. فالسنة سفينة نوح كما قال الإمام مالك: من ركبها نجا ومن تركها هلك وغرق، أو كما قال رحمه الله. والسنة ها هنا لا يراد بها كما قلنا المستحب، وإنما يراد بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الدين، اللي هي على أساسها صنف أئمتنا كتب الاعتقاد وسموها بالسنة. قال: ثم تكلم على السنة باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه بعد باب. ثم ذكر فيه خمسة أحاديث. الحديث الأول الذي ذكره قال: حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر. تلاحظون هذا الحديث يقول فيه الإمام البخاري رحمه الله عن مسعر عن قيس عن طارق. هذه العنعنة إن كانت من مدلس فإنها تقدح في صحة الحديث، إن كانت من مدلس فإنها قد تقدح في صحة الحديث. ولذا بيّن الإمام البخاري بعدها أن سفيان سمع مسعرا وأن مسعرا سمع قيسا وأن قيسا سمع طارق بن شهاب. يعني الحديث متصل ولا في عنعنة قد تؤدي إلى الانقطاع؟ الحديث متصل، ولذلك بيّنه الإمام البخاري رحمه الله. فيقول الحافظ: أما سفيان فهو ابن عيينة، ومسعر هو ابن كدام، قال بكسر الكاف وتخفيف الدال. والغير الذي أبهم معه لم أرى من صرح به إلا أنه يحتمل أن يكون سفيان الثوري، فإن أحمد أخرجه من روايته عن قيس بن مسلم وهو الجدلي، قال بفتح الجيم والمهملة: كوفي يكنى أبا عمرو، كان عابدا ثقة ثبتا، وقد نسب إلى الإرجاء. نسب إلى الإرجاء. طيب كيف يروي أهل العلم عمن هو متهم في دينه؟ يعني نسب إلى الخروج، نسب إلى الإرجاء، نسب إلى القدر. البخاري روى عن عمران بن حطان في كتاب هذا، وعمران بن حطان من رؤوس الخوارج، وممن قال شعرا في قاتل علي بن أبي طالب. لكن لما كان الخوارج قديما أصدق الناس لهجة، يعني لا يكذبون أبدا. وكان المبتدع لا يروي ما يؤيد بدعته، قبل أهل العلم روايته لأنها لم تأتي من طريق غير لحاجتهم لهذه الرواية حتى يحفظ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة. إذن الرواية عن المبتدع ليست على إطلاقها، هو ثقة ثبت فيما يروي، ثم هو لا يروي ما يؤيد بدعته، فإن روى ما يؤيد بدعته رد روايته. ولذلك تجد في تراجم بعض رواة الحديث نسب إلى الإرجاء، نسب إلى القدر، كان خارجيا، إلى غير ذلك من هذا الكلام. قال رجل من اليهود، هذا الرجل قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، يعني هذا كان وقت إمرته، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. طيب ما وجه الشاهد في هذا الحديث؟ يعني لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ لأن الآية جاءت في بيان ماذا؟ كمال هذا الدين. إذن لا تكون النجاة إلا في الأخذ بهذا الدين، لأن الدين قد كمل ولا يحتاج إلى ما يكمله من خارج، لا يحتاج إلى ما يكمله من خارج. فمن أخذ هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو الإسلام بمعناه الخاص، من أخذ هذا الدين فإن النجاة والعصمة تكون في ذلك. والعجب أن هذا اليهودي يقول: لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ونجد في كثير ممن ينتسب إلى أهل الإسلام ممن يفرط في هذه الآية فيزيد في دين الإسلام وينقص ويبتدع، ولسان حاله إن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما بين وما أكمل الله عز وجل به هذا الدين. الحديث الذي بعد ذلك، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول إنه سمع عمر الغداء حين بايع، يعني في اليوم التالي بعد مبايعة المسلمين أبا بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي استوى؟ عمر. وقف، استوى يعني على وارتفع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وما عند الله خير، ما عند الله خير. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين ما عنده وبين زهرة الدنيا، فاختار ما عند الله. طيب نجيب عليه في الآخر إن شاء الله. قال: وهذا الكتاب، هذا موضع الشاهد، قال: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا. إذن ذكر أمرا هو من قبيل الإخبار. ما هذا الأمر؟ هذا القرآن كان سبب هداية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال للنبي: وولدك ضالا فهدى، وقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذن الهداية وقعت بماذا؟ بالكتاب. وهذا الكتاب هو الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن جاءه جبريل وقال: اقرأ. قال ما أنا بقارئ، إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن هداية النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة تفاصيل الحق وتفاصيل الدين كانت بماذا؟ بهذا الكتاب. هذا هو الذي أراده عمر، يقول رضي الله عنه: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، أي كما كان سببا في هداية رسولكم صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ به، فكذلك أنتم إذا أخذتم بهذا الكتاب أصابتكم الهداية، هداية البيان والإرشاد، لأن ذلك لا يقع إلا بالكتاب، وهداية التوفيق، لأن من أخذ سبيل التوفيق جزاه الله عز وجل بأن يوفقه لمرضاته سبحانه وتعالى. قال: فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في هذا الحديث قول عمر: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به تهتدوا، يعني اعتصموا به ولا تفرقوا. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي حديث آخر أو رواية أخرى قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه تأويل وتفسير الكتاب. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس رضي الله عنهما بأن يعلمه الله عز وجل الكتاب، دل ذلك على أن النجاة إنما تكون في تعلم الكتاب، وليس المراد هنا حفظ حروفه فقط، وإنما المراد كذلك الوقوف على حدوده، يعني أن تعرف ما أحله الله فتحله، وما حرمه فتحرمه، وأن تعرف المحكم فترد إليه المتشابه. هذا هو معنى العلم بكتاب الله، فالنجاة تكون بالعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. وعمر رضي الله عنه لما سأل، وهو كان أمير المؤمنين، سأل بعض المسلمين وقتئذ وكان أميرا على مكة، قال له: من خلفت عليهم؟ قال: ابن أبي أبزة. قال: خلفت عليهم مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه ماذا؟ يحفظ كتاب الله. هل المراد هنا أنه كان يحفظ القرآن دون معرفة معانيه؟ لا. ولذا هذا من الخطأ البين الآن، أننا نقتصر في كثير من الأحيان على حفظ أولادنا للقرآن، حفظ القرآن الحمد لله رب العالمين، طيب ماذا حصل من معاني القرآن، من تفسيره، من بيانه؟ لا شيء. ولذا تجد أكثر هؤلاء يتعرضون للأفكار المنحرفة من فكر الخوارج، وكثير منهم يكتفي بحفظ القرآن فيقدم ليصير إماما للناس ولا يعلم شيئا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجتهد لتعلم دينه، إنه صار إماما مقدما يصلي بالناس، فتقع الفتنة بذلك. فعلم الكتاب إنما يكون بعلم حروفه وحدوده. كذلك ذكر حديث أبي برزة رضي الله عنه، هذا الحديث سبق في كتاب الفتن، قال: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ البخاري رحمه الله. قال: وقع هنا يغنيكم، وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. قال الحافظ: قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام، قال: فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا، وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب، كما صنع في كتاب الأدب المفرد، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، يعني ارجع إلى الأصل لتتأكد من اللفظة. يقول: وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه، يعني كان بعيدا عن كتاب الاعتصام فلم يستطع أن يرجع إليه، فأمر بمراجعته وأن يصلح منه. قال: وقد وقع له نحو هذا في تفسير أنقض ظهرك، ونبهت عليه في تفسير سورة ألم نشرح. ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد، قال: وهو غفلة منه، فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة. ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله: إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا. ما معنى نعشكم؟ أي أغناكم بالكتاب وحفظكم بالكتاب، ومنه النعش الذي يحمل فيه الميت لأنه يحفظ جسد الميت، فهذا هو موضع الشاهد. نعشكم بالكتاب أي حفظكم بكتاب الله، فتمسكوا بهذا، تمسكوا بهذا الكتاب. ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وهذا كان بعد مقتل عبد الله بن الزبير. لما وقع الخلاف كان ابن عمر يصلي خلف ابن الزبير ويصلي خلف الحجاج، لا يبايع لواحد من هؤلاء لوقوع الفتنة. فلما بويع لعبد الملك بن مروان واجتمع الناس عليه بايعه على ذلك، وابن عمر خبير الفتن وله مواقف عظيمة في هذه الأمور، وسبق لنا في كتاب الفتن ما قاله لعبد الله بن مطيع لما أراد أن يخرج على يزيد وذهب إليه وألقى إليه ابن مطيع الوسادة، فقال: ما جئتك لهذا، وإنما جئتك لأحذرك أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنقض البيعة التي بايعتها على مقتضى ما جاء في نهج النبي أو من نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ العهد على أولاده وأهل بيته وخدمه وحشمه ألا ينقضوا هذه البيعة. انظر كيف كانوا يقدمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يعتقدونه دينا على كل عاطفة، والواحد منهم قد يؤذى في سبيل ذلك ومع ذلك يقدم لحمه وعرضه دون دينه. فرضي الله عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. لما بويع لعبد الملك بن مروان واجتمع الناس عليه كتب إليه يبايعه يقول: وأقر لك بالسمع والطاعة، أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، بفتح التاء عندكم مضمومة. الشيخ الرجحي في الشرح رجح فتح التاء، يعني فيما استطعت على إقامة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتصح كذلك فيما استطعت، يعني يرجع إلى الأصول، فاتقوا الله ما استطعتم. الشاهد أنه قال: وأقر لك بالسمع والطاعة على ماذا؟ على سنة الله وسنة رسوله، يعني على ما جاء في كتاب الله من مثل قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر ليست مستقلة، وإنما مردها إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتواترة والتي هي قد تكون ثقيلة وغير مقبولة على من في قلبه هوى، وأما صاحب العقيدة السليمة فإنه يجعل هذه الأحاديث على العين والرأس، وإن أصابه ما أصاب. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه ماذا حصل في أيامه، قتل ابن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول مولود في المدينة، ومثل به الحجاج بن يوسف. وعبد الله بن الزبير كان آية في العبادة والطاعة والخشوع، كان إذا صلى كأنه جزء، كان صواما قواما. ومع ذلك لما انتهى الأمر وبويع لعبد الملك بن مروان، ماذا كان حال عبد الله بن عمر؟ بايع في العسر واليسر والمنشط والمكره. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، وهذا لا يكون إلا لمن كان عقيدته صافية. من كانت عقيدته صافية لا ينتمي إلى حزب ولا جماعة ولا فرقة ولا. فقال ها هنا أقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. قلنا هذا هو موضع الشاهد، لأن النجاة لا تكون إلا بذلك، على سنة الله وسنة رسول. ولذلك الذين خالفوا هذه السنة وخرجوا على الحجاج مع ابن الأشعث، ماذا حصل لهم؟ من قتل ما أقام دينا ولا أبقى دولة. واضح؟ لا للإسلام نصروا ولا للحجاج كسروا على ظلمه. طيب من عاش منهم؟ ندم على ما كان من فعله، ورغب لمن مات عن مصرعه. يعني قال يا ليته من مات على هذه الصورة، مخالفا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مأثور وارد في لسان السلف ومذكور في السير، ولذا لا يحتج بمثل ذلك على جواز الخروج. هؤلاء حتى الذين خرجوا ندموا على فعالهم. فالشاهد كما قلنا هو قول ابن عمر رضي الله عنه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. ثم قال بعد ذلك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذهب؟ يعني مات، وأنتم تلغثونها، أو قال ترغثونها، أو كلمة تشبهها. قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الملك قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن، وبعضهم ضبطها أمنا من الأمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما موضع الشاهد في هذه الأحاديث؟ يعني كيف نوفق بين كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وهذه الأحاديث التي معنا؟ موضع الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. وما المراد بجوامع الكلم؟ المراد بجوامع الكلم كتاب الله تبارك وتعالى، فأكثره من جوامع الكلم. والمراد بالجوامع ما كان لفظه يسيرا ويحوي الكثير من المعاني، هذا هو المراد بجوامع الكلم. ويدخل في ذلك أيضا كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا كذلك من جوامع الكلم. ولذا قال ابن رجب رحمه الله: فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما في القرآن كقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحسن البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. فهذه الآية أجمع آية في كتاب الله كما قال بعض السلف، فهذا من جوامع كلم ربنا تبارك وتعالى. وكقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كل ذلك من جوامع كلم ربنا تبارك وتعالى. قال الحافظ: والثاني، يعني من جوامع الكلم، ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه. ثم ذكر بعض مصنفات أهل العلم في جوامعه صلى الله عليه وسلم، ومنها 40 النووية وما ضمه إليها من أحاديث حتى صارت 50 حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وكقوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي كلها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من ذلك أن من عمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النجاة تكون بذلك، النجاة تكون بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعث بجوامع الكلم التي هي كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي بعده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومنا أو آمن أو أمن عليه البشر، فقد قال الحافظ رحمه الله: قال أو شك من الراوي. فالأولى بضم الهمزة وسكون الواو وكسر الميم، أومن من الأمن، يعني لما آمن بالقرآن حصل له الأمن. والثانية بالمد آمن وفتح الميم من الإيمان، يعني آمن بهذا الكتاب، من تبع النبي صلى الله عليه وسلم آمن بهذا الكتاب. قال: وحكى ابن قرقول أن في رواية القابسي بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الأمان، يعني أمنا. قال: وصوابها ابن التين فلم يصب، يعني هذه غير واردة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان الذي أوتيته يقول: إن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتمالي على الدعوة بالحجة ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر، فلما كان لا شيء يقاربه فضلا عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع. قال: قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن وليس ذلك بلازم. وقلنا الصحيح أن جوامع الكلم واردة في كتاب الله وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له النجاة، ومن أخذه كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولذلك قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم أو فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمن أخذ القرآن والسنة أخذ القرآن والسنة تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما تبعه في الدنيا. طيب الأخ بيسأل ويقول: لماذا لم يضف العلماء في تعريف السنة السنة التركية؟ ومن قال ذلك أنهم لم يضيفوا السنة التركية؟ أولا هم قالوا ما حد السنة كما ذكرناه؟ ها، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. طب هل الترك فعل؟ هل الترك فعل؟ طيب ما الدليل على أن الترك فعل؟ ايه تاني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فين وجه الدلالة ها هنا؟ إن المسلم لما يسلم من لسانك يعني أنت تترك أذيته بلسانك ويدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الترك فعلا وجعله إسلاما، جعله ماذا؟ إسلاما. والدليل على ذلك أيضا ما ذكر من رجز الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق أو كان يبني المسجد. فالشيخ الشنقيطي يقول: نظر بعضهم إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس لا يعملون كعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. لئن قعدنا يعني تركنا الايه؟ العمل، والنبي يعمل لذاك منا، لكان هذا منا العمل المضلل. إذن سمى الصحابة قعودهم وتركهم العمل عملا. فلما نقول إن السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، فتركه فعل، تركه ماذا؟ فعل، فيدخل في حد السنة. السؤال الآخر يقول: ما حكم بيع الهدية؟ جائز، لأنك إذا أهدي إليك شيء فأنت تتملك هذا الشيء، فيجوز لك أن تبيع الهدية، إلا إذا كانت هذه الهدية من سبيل الوقف ككتب أهل العلم التي تهديها المؤسسات لطلبة العلم، لأن أحيانا تأتيك كتب كثيرة على سبيل الهدية، يعني لا تشتري هذه الكتب، لا يجوز لك أن تبيع هذه الكتب، وإنما تهديها كما أهديت إليك. وأما بخلاف ذلك فإن الهدية ملك لك، فيجوز لك أن تتصرف فيها كيف تشاء. نعم، حاضر. نعم، وفي السنة التركية، الكلام عن السنة التركية أحسن. ما شاء الله المستعان. يقول: ما حكم جمع صلاة الرواتب بعد العشاء بلا عذر؟ هذا خطأ وخلاف السنة، هذا خطأ وخلاف السنة، هذا قد يقع حينا للعذر، كما ذكروا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين ركعتين بعد العصر. يعني بعضهم، طبعا القول الذي انتصر له ابن حزم أن هذه سنة، صلاة ركعتين بعد العصر هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم وجه ذلك بأن هاتين الركعتين هما راتبة الظهر، فلما شغل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما بعد العصر. واضح؟ فإن وقع ذلك حينا، يعني معروف أن المغرب له راتبة، تقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون راتبة بعدية، المغرب ملوش راتبة قبلية، راتبة بعدية، تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الأخرى بقل هو الله أحد، صح. طب أنت شغلت عن هذه الراتبة حتى دخل وقت العشاء، هل يجوز لك أن تقضيها بعد العشاء؟ يعني تصلي راتبة المغرب مع راتبة العشاء؟ نعم يجوز، إذا وقع ذلك حينا، نص العلماء على جواز قضاء الرواتب حينا، لكن لا تكون عادة كسؤال هذا الأخ. يعني يقول ما حكم جمع صلاة الرواتب بعد العشاء بدون عذر؟ يعني ما ذلك أنه يجمع الراتبة كلها يصليها بعد العشاء؟ هذا خلاف السنة، لا يجوز. نعم، ده صلاة الليل هذا. نعم، إذا فاته حزبه من الليل كان يصليه وقت الضحى، هذا الذي كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فاتته صلاة الليل صلاها من الضحى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.